بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. 1250 وهكذا، كل ما تأخر كلما جاءت زيادة، فهذا يسمى ربا النسيئة. ربا النسيئة، ما الفرق بين ربا النسيئة وربا الأجل هنا؟ أن ربا الأجل إيش؟ متفق عليه من البداية، بينما ربا النسيئة كلما تأخر كلما زاد الربا. مثل الآن وضع البنوك، الآن الإنسان الآن إذا كان عليه دين عند البنوك فيقول ما عندي يسدد الآن، قلت تأخر ويضاف، تأخر ويضاف، تأخر ويضاف، هذا ربا النسيئة، هذا ربا نسيئة، وليس هو موضوع حديثنا. هذا مجاله كتب العقيدة أو كتب الوعظ أو كتب النصائح وغير ذلك. لكن بالنسبة لأحكام البيوع، فالذي يدخل في البيوع هو ربا الفضل، ربا الفضل الذي سنتكلم عليه الآن إن شاء الله تعالى. إذن الربا زيادة في أحد البدلين الربويين. ما هي أو ما هو البدل الربوي؟ ما هو البدل الربوي؟ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. كما ترون الآن هذه ستة أصناف: ذهب، فضة، تمر، قلف، شعير، ملح. هذه يقال لها الأموال الربوية، ليست هي أموال ربوية في حد ذاتها، ولكن هذه التي يجري فيها الربا أو يتعامل الناس فيها بالربا، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل بها بالربا، فسميت الأموال الربوية. إذن تعريف مرة ثانية: زيادة في أحد البدلين الربويين. ما هم البدلين الربويين؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر. فسمي الذهب بالذهب ربويين لأنهما يجري فيهما الربا، لا أنهما ربا. واضح؟ نعم. إذن سمي ربويين لأنه يجري فيهما الربا، لا أن التعامل بهما مطلقا يكون ربا، ولكن الناس يتعاملون بها بالربا. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستة: ذهب، فضة، قمح، شعير، تمر، ملح. هذه الأشياء بعض أهل العلم قال هذه فقط يجري فيها الربا، أما غيرها فلا يجري فيها الربا. كيف يعني غيرها لا يجري فيها الربا؟ يعني ساعة بساعة، ساعة بساعتين، فما في مشكلة. لماذا؟ قال ليست من الأصناف الربوية، الأصناف الربوية ستة ما فيها ساعة بساعة. واضح؟ فلو جئت لشخص وقلت له مثلا كيلو ذهب بكيلو وين ذهب، قل له ربا، لازم مثلا بمثل، كيلو بكيلو، ويدا بيد، سلم مستلم. طيب ساعة بخمس ساعات، إذا ما في مشكلة. لماذا؟ قال لأن الساعة ليست من الأصناف الربوية. طيب بشتري منك بيت مقابل بيتين، ما في أي مشكلة. لماذا؟ لأن البيوت ليست من الأصناف الربوية. سيارة مقابل سيارتين، ما في أي مشكلة. لماذا؟ لأن السيارة ليست من الأصناف الربوية. قلم مقابل ثلاثة أقلام، ما في أي مشكلة. قلم وتزيدني مال، ما في أي مشكلة. أعطيك قلم، تعطيني قلمك وتزيدني دينارين، ما في أي مشكلة. لماذا؟ ليست من الأصناف الربوية. إذا الأصناف الربوية كم؟ ستة. هذه التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الربا يجري فيها. قبل أن نفصل في هذه الأصناف الستة، نتكلم عن الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل من باب الوسائل، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، بس هذه هي. إذن ما هو المحرم الأصلي؟ ربا النسيئة. ربا الفضل هو سبيل ومفصل لربا النسيئة، ربا الأجل يعني. النسيئة والأجل قلنا إيش؟ شيء واحد تقريبا في النهاية. فربا النسيئة وربا الأجل، يعني عندما تسمع الأحاديث اللي فيها التحذير من الربا والربا من السبع الموبقات، طيب معي؟ هذا كله عن ربا النسيئة وربا الأجل، هذا كل الكلام عن ربا النسيئة، لأنه هو الأصل، هو الأصل، لأن هذا محرم لذاته، اللي هو ربا النسيئة وربا الأجل محرم لذاته، هو حرام. ربا الفضل حرم لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، يؤدي إلى ربا النسيئة. تذكرون درس الشيخ حفظ الله تعالى لما تكلم عن ماذا؟ عن التولة، أو عفوا عن التمائم. قال إيش في النهاية؟ قال هي محرمة لماذا؟ نعم، تؤدي، تفتح الباب على وضع الطلاسم والاعتقاد بها وكذا، واضح ولا لا؟ كذلك ربا الفضل يؤدي إلى ربا النسيئة. إذن الشايد المحرم هو ماذا؟ ربا النسيئة. ولا يعني هذا أننا نخفف من ربا الفضل، ولكن نقول ربا الفضل حرم لأنه يوصل إلى ربا النسيئة، وهو يوصل إلى ربا النسيئة. ولكن الفرق بينهما، انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا، الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة الآن عندنا قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات. إذن المحظور يعني المحرم لا يباح إلا في الضرورة، لا يباح إلا في الضرورة. ما معنى ضرورة؟ إيه يعني بدونها تكون هلكة، يعني موت، حياة وموت، يعني مسألة صعبة جدا، يعني واضح ولا لا؟ فهنا يقال المحظور يباح، لماذا؟ لوجود ضرورة، لوجود ضرورة. أما ربا الفضل لما كان محرما لغيره وليس محرما لذاته فقالوا يجوز عند الحاجة وليس عند الضرورة. أيهما أشد، الحاجة ولا الضرورة؟ الضرورة أشد. طيب فقالوا ربا الفضل يجوز عند الحاجة وليس بالضرورة عند الضرورة، أو ليس بالضرورة عند الضرورة، ضيعتكم هذه. زين، يعني القصد أنه لا، ليس عند الضرورة فقط بل حتى عند الحاجة يجوز ربا الفضل. لماذا؟ قال لأنه ليس محرما لذاته وإنما حرم لأنه يؤدي إلى محرم، يؤدي إلى محرم. طيب الآن لما يكون ذهب بذهب، ذهب بذهب، كيلو ذهب مقابل كيلو ذهب، تبادلنا، في مشكلة؟ ها؟ ما في أي مشكلة، لأنهما متساويان، كيلو مقابل كيلو، مثلا بمثل. طيب ما هي المشكلة لو أعطيتك كيلو ذهب الآن وبعد نص ساعة أو بعد ساعة أو غدا تأتيني بكيلو الذهب اللي عندك في البيت؟ تقولوا أنت وعدين مثلا أنت تجيب الكيلو عندي فأنا أجيب الكيلو اللي عندي، لظرف ما أنت نسيت، فجيت قلت والله نسيت الذهب، ما في مشكلة خذ هذا الذهب، في ثقة طبعا، قلت لك خذ هذا الكيلو اللي مني، طيب الكيلو اللي عندك بكرة غدا تأتي به، في مشكلة؟ ظاهره ما في مشكلة. لكن لما كان هذا الأمر طيب قد يؤدي إلى الخصام وأنه ينقص منه ويزيد، واضح ولا لا؟ قال لا لا، يدا بيد، ما فيه، لابد يدا بيد. إذا ظاهره يعني ليس كالإيش، ألف مقابل 1200، واضح عدم. ولذلك قالوا إيش؟ قالوا هذا اللي تسلم اليوم في السلم بكرة أو كذا، هذا قالوا يباح عند الحاجة، يباح إيش؟ عند الحاجة، بينما ذاك لا يباح إلا عند الضرورة. شنو الضرورة؟ يعني واحد قالوا له إما تنسجن ولا تأخذ ربا مثلا، هذه ضرورة، إنه سيسجن، يضيع أولاده، قد يفتن، قد كذا قد كذا، ونقول له خذ ربا ما في مشكلة. لكن واحد يقول والله ديانة كلها عند الباب، نقول له هذه ما هي ضرورة، مستحي أطلع بين الناس، لا تطلع، قاعد عندها لك فرصة، واضح؟ هذه ما هي ضرورة. فالقصد إذن أن ربا النسيئة لا يجوز إلا عند الضرورة. أعطيكم مثالا آخر، الآن نعم. لا، ربا الفضل عند الحاجة يجوز، عند ربا النسية هو الذي لا يجوز إلا عند الضرورة. طيب، الآن ما حكم الزنا؟ محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. طيب، ما حكم النظر إلى النساء؟ محرم، النظر إلى النساء محرم. طيب، طيب لماذا هو محرم نظر النساء؟ يؤدي إلى الزنا. إذن حرم لأنه يؤدي، حرم لأنه يؤدي، إذن تحريمه من باب سد الذرائع، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، هي قاعدة سد الذريعة، لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم كل ما يوصل إلى هذا الشيء. وإذا قلنا قبل في البيوع، لما تكلم في البيوع المحرمة قلنا إيش؟ يحرم بيع كل ما يؤدي إلى حرام، يحرم بيع العنب، مع أن العنب إيش؟ من الطيبات، لكن يحرم بيعه لمن يتخذه خمرا. إذن هذا سد لهذا الباب. كذلك هنا الآن، إذن النظر للنساء محرم، لكن حرم لماذا؟ قالوا حرم لأنه إيش؟ يؤدي إلى الزنا. يقول نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. إذن هي إيش؟ تؤدي، تؤدي إلى الوقوع بالزنا. فالله تبارك وتعالى حسم هذا الأمر وحرم النظر، لكنه أباحه للخاطب ولا لا؟ الآن الإنسان إذا راح يخطب امرأة، طيب، ما ينظر إليها وتكشف وجهها له، مع أن إيش؟ ليس من محارمها، وهو يراها وأخوه ما يراها، ما الفرق بينه وبين أخيه؟ أنه نوى الزواج بها. طيب، فأبيح للحاجة، وهي حاجة النظر فقط. فالمحرم لغيره يباح عند إيش؟ مجرد الحاجة فقط، حاجة ليس يعني إلى أن يصل إلى ضرورة. لكن عورة المرأة غير الوجه، الطبيب متى ينظر إلى عورة المرأة؟ ما يبي يتزوجها، عند الضرورة طيب يراها، واضح؟ بينما الخاطب لا، يراها عند الحاجة، حاجة الزواج. الذهب للرجال محرم، لكن يباح سن الذهب مثلا، حاجة لكن ليس الضرورة، أبيح للحاجة، أبيح للحاجة. وهكذا إذن الأشياء التي تمنع لذاتها لا تباح إلا عند الضرورة، بينما الأشياء التي تحرم لأنها توصل إلى شيء آخر هذه تباح عند الحاجة وليس بالضرورة، أو ليس بلازم أن تصل إلى مسألة الضرورة. طيب، قال المشركون إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن كان الله يقول لهم إيش؟ ليس كذلك، لأن الله حكيم سبحانه وتعالى، ولما كان حكيما جل وعلا لا يمكن أبدا أن يفرق بين متماثلين، فيكون البيع مثل الربا ويحل البيع ويحرم الربا، لا يمكن أبدا، لأن الحكيم هو الذي لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المتضادين أبدا. فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، أي ليس الأمر كذلك، البيع ليس كالربا. لماذا؟ قالوا التاجر مغامر، بعكس المرابي، قاعد بيته وتجيه الفلوس، أما التاجر فهو يغامر بتجارته، قد يربح وقد يخسر ولا لا، وقد لا يربح ولا يخسر. ولذلك يكون البيع، البيع إما أن يكون يعني مرابحة، وإما أن يكون نقيصة، وإما أن يكون تولية. المرابحة هو إيش؟ أن يربح في بيعه. التولية هي يخرج برأس ماله. النقيصة والوضيعة هو إيش؟ أن يخسر في بيعه. طيب، أما بالنسبة للمرابي فإنه غير داخل في هذه الحسبة أبدا، يدفع 1000 يأخذ 1200، فهو ليس بمغامر. إذن التاجر ليس كالمرابي، التاجر يبذل جهدا جسديا وفكريا، يذهب يرجع يفكر كيف يجمع المال، كيف يخطط، كيف كذا، بينما المرابي لا يصنع شيئا من ذلك، عال على المجتمع. فالقصد إذن أن التاجر ليس كالمرابي. كذلك المرابي يستغل حاجة الناس، لأن الناس يعني لو قلت الإنسان غير محتاج هل تأخذ من فلان 1000 وتعطيه 1200؟ يقول لا، ماني محتاج للألف، عندي عشرات الآلاف. فيرى أن هذا من الغبن والظلم وأكل الأموال الناس بالباطل ولا يجوز. بينما التاجر ما عندك أي مشكلة معه، إذا كان عندك مال أنت أنك تشتري منه ما اشتراه ب1000 تشتريه منه ب1200، لأن ترى أن هذا من حقه. بينما المرابي ما تذهب إليه إلا إذا كنت محتاجا فعلا. التاجر حتى لو أنت غير محتاج للمال، عندك مال كثير لكن تحتاج البضاعة التي عنده فتشتريها ولو أربحته بذلك. بينما المرابي لا، يستغل حاجة الناس، يستغل حاجة الناس. فهذا هو الفرق، أو هذه بعض الفروق بين التاجر والمرابي. قلنا إن النص جاء في هذه الستة. ما هي الستة؟ التمر والشعير والبر والذهب والفضة والملح. طيب، النص جاء في هذه الستة، لكن كثيرا من أهل العلم بل أكثر أهل العلم قالوا إن الشريعة لا يمكن أن تجمع بين متضادين ولا يمكن أن تفصل بين متشابهين أبدا. فقالوا لا بد هنا من النظر في القياس، يعني هذه الستة ليست مقصودة لذاتها. يقولون هذه الستة ليست مقصودة لذاتها، فقاسوا عليها غيرها. قال ليست فقط ذهب وفضة أو تمر وملح، يعني شو الفرق يقول بين التمر وبين الزبيب؟ يقولون كذلك. ما الفرق بين الملح وبين العيش الرز مثلا؟ ما الفرق بين القمح وبين الذرة؟ فيقول لماذا خصت هذه الستة؟ فأكثر أهل العلم على أن هذه الستة مجرد أمثلة غير مقصودة لذاتها. واضح؟ أكثر أهل العلم على أن هذه الستة هي مجرد أمثلة غير مقصودة لذاتها، وإنما ضربت كأمثلة. فضرب الذهب والفضة مثال للنقود، يعني النقد ما يستخدمه الناس البيع والشراء، والتمر والتمر نعم ضرب مثال على الثمار، والملح والشعير والقمح ضرب مثال على الحبوب. فقالوا هي مجرد أمثلة وليست هي مقصودة لذاتها، وذلك قاسوا عليها غيرها لعموم مقاصد الشريعة، وهي إيش؟ أنها لا تفرق بين متماثلين. قالوا الشريعة لا تفرق، هذا قول جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم قال أبدا، هذه الستة بس، لو كانت القضية قضية أمثلة كان يقول الذهب والتمر والملح بس، لكن يذكر ستة بهذا التفصيل، هذا دليل أن ما في غيرها. هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى، وبعض من قال بقوله، ولكن أكثر أهل العلم على أن هذه أمثلة. واختلفوا في العلة. طيب ما هي العلة إذن؟ اختلفوا، بعضهم قال العلة أن هذه موازين ومكاييل، فكل موزون يدخل مع الذهب والفضة، وكل مكيل. ما الفرق بين الموزون والمكيل؟ ما الفرق بين الموزون والمكيل اللي تحتك؟ نعم، المكيل الكيل والموزون الوزن. ما شاء الله. ايه ده ابو مجهول، شنك ما انت راضي؟ هذا شنو؟ الموزون بالكتلة والمكيل على الحجم. يقول المكيل ما لا يدخر والموزون يدخر. ها، الموزون بالوزن بالكيلو. هو لذلك يقول أصعب شيء تفسير الواضح. ها، يقول تفسير الواضح من أصعب الأشياء. وذاك قال لشخص فسر لنا الماء، قال الماء هو الماء. طيب، وذاك يقول وفسر الماء بعد الجهد بالماء، لأنه ما يقدر، شو ما فسر الماء، الماء هو الماء. واضح؟ الموزون موزون الذي يستخدم فيه الوزن، وهو ما يعتمد كما قال أبو مجبل على إيش؟ الكتلة. بينما المكيل يعتمد على الحجم، ترس السطل. البنك موزون ولا مكيل؟ مكيل، ترس البيالة، ترس الاستكانة هذه، خلاص هذا إيش؟ هذا المأخوذ الذي أخذ لك مثلا. طيب في السابق كان يعني في أشياء تباع بالكيل، في أشياء تباع بالوزن. الآن تقريبا أكثر الأشياء بإيش؟ بالوزن. أكثر الأشياء بالوزن، الكيل بدأ إيش؟ ينقص، لأن الوزن أدق، الوزن أدق من الكيل. لكن على كل حال أن الناس في تبايعهم ومعاملاتهم إما كيل وإما وزنا، فقال بعضهم الذهب والفضة هذه توزن وزنا، الذهب والفضة توزن وزنا، أما الشعير والقمح والتمر والملح هذه كلها تكال. في السابق طبعا تكال، يعني التمر ما زال بالكيل ولا لا، سطل يعطيك سطل كامل، لو تأخذ هذا السطل وهذا السطل سطلان وتوزنهما يمكن قد يكون إيش في فرق يسير بينهما. طيب شوف هذا مليان مرة، هذا مليان، هذا في فراغات كثيرة، هذا ما في فراغات كثيرة، فيختلف المكيل أحيانا. فالقصد أنه قالوا الذهب والفضة عبر عن الموزون بهما، والتمر والشعير والملح والقمح عبر عن المكيل بها. واضح؟ فهذا تعليل لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قال لا، الذهب والفضة من باب أنها نقد، أنها يشتر ويباع فيها، كما قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف، ها ماذا قال لصاحبهم لما استيقظوا من الكهف، في من النوم عفوا في الكهف، ماذا قال لصاحبهم؟ ها نعم بورقكم، الورق شنو هي الورق؟ الفضة. فالناس تشتري بالفضة وتشتري بالذهب، تشتري بالفضة وتشتري بالذهب. الآن صحيح الناس الآن ما صارت تشتري بالذهب، صارت نقود، لكن هذه النقود عبارة عن ترى عن ذهب وفضة، وإن كانت الفضة الآن ما صار لها إيش تلك القيمة كالذهب، لكن القصد أن هذه نقود. الأصل أن الناس ينقدون بها، يعني يشترون ويبيعون بها، التي هي الذهب والفضة. فقال بعض أهل العلم العلة في الذهب والفضة النقدية. طيب والقمح والتمر والشعير والملح؟ قالوا الكيل والطعم، أنها تكال وتؤكل. الكيل والطعم يعني تكال وتؤكل، تكال وتؤكل، يعني معناها الشيء الذي لا يكال ما في مشكلة في الربا فيه. يعني يجوز أن تأخذ بطيخة مقابل بطيختين، وليس يدا بيد ولا مثلا بمثل ولا شيء أبدا. لماذا؟ لا تكال ولا توزن ولا توكل. وقال لا، قال إذن يجوز هذا، قال هذا الذي يعد خمس بيضات مقابل ست بيضات، قال ما في مشكلة. وين مثلا بمثل؟ قال لا، هذه لا تكال ولا توزن ولا أيضا هي من النقدين، إذا لا تدخلوا في الحسبة. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أن العلة في الكيل والطعم بالنسبة للمطعومات بشكل عام، وقال آخرون بالذهب والفضة هي أنها نقود، أنها نقود. هذا اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم بدل الكيل جعل الادخار، عفوا بدل الطعام انها تدخر، يعني تكال وتدخر، يعني ليست فقط تطعم لا تدخر، تدخر يعني تبقى مده. يعني الموز مثلا او البرتقال او التفاح، هذا هل يقعد مده طويله؟ يقعد سنه كامله؟ غير التجفيف الان اللي هبوا فيه الان، لكن في الاصل عامه الناس يفسد ما ينسم مده طويله. لكن الحبوب التمر تجلس مده طويله، ما عندها اي مشكله هذه الاشياء، فهي يسمونها تدخر، تدخر. بينما الفواكه بشكل عام لا تدخر، الفواكه بشكل عام لا تدخر. قالوا إذن ما يكال ويدخر بعض أهل العلم. على كل حال إذن القول المشهور عند أهل العلم وهو أنه كل ما اشترك في هذه العلة، وهي علة النقدين بالنسبة للذهب والفضة، أو علة الكيل والدخار أو الطعم، فإنه يحرم. إذن باتفاق، إذن عمارة بعمارتين ما في مشكلة، سيارة بسيارتين ما في مشكلة. إذا تثمين السيارات اللي قاعد يصير الآن، تثمن سيارتك عندهم ويعطون السيارة وتزيدهم ما في أي مشكلة. لماذا؟ لا يكال ولا يدخل ولا هو من النقدين، واضح؟ فالقصد إذن أن العلة في ربا الفضل قال بعض أهل العلم متوقف على هذه الستة، وقال آخرون تتجاوزها إلى ما يشبهها فقاسوا عليها غيرها. طيب، الذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح. طيب واحد ليش يشتري ذهب بذهب أو تمر بتمر أو شعير بشعير؟ طيب عندك شعير ليش تشتري شعير؟ عندك ذهب لماذا تشتري ذهبا؟ عندك تمر لماذا تشتري تمرا؟ عندك قمح لماذا تشتري قمحا؟ عندك ملح لماذا تشتري ملحا؟ واقع الأمر يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث الآن. يعني الآن في ناس مثلا، أنا عندي مثلا نوع من القمح لا يوجد عندك، وأنت عندك نوع من القمح لا يوجد عندي، وكذلك يوجد عندي من التمر ما لا يوجد عندك، وأنت توجد عندك في التمر ما لا يوجد عندي، أنواع التمور. طيب كذلك الذهب يختلف. أنتوا الآن تشوفون بيع النساء للذهب، المشتهر أكثر شيء مشتهر بالذهب ولا لا؟ بالذهب. الآن تذهب إلى الصائغ مثلا أو صاحب المحل فتقول له تشتري هذا الذهب، قال أشتريه على أن تشتري مني، فيكون هنا إيش؟ ذهب بذهب، يكون إيش؟ ذهب بذهب. فيقول هذا قيمته بعد أن يزينه وكذا، قال هذا قيمته 1500 دينار، قالت والذي عندك هذا؟ قال هذا اللي عندي 3000. طيب ما المطلوب مني الآن؟ تعطيني هذا وتعطيني 1500 وتأخذين الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد. إذن هنا في مثل بمثل، 1500 مقابل 3000، ما في مثل بمثل، 1500 ودنانير عن 3000، إذن هنا ما في مثل بمثل، ما يجوز، محرم. طيب إذا الذهب والذهب، التمر بالتمر، يشترط فيه شرطان عند أهل العلم، ما هما؟ ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إيش؟ التماثل والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد. إذا ما يجوز أبدا أن تشتري ذهبا تقول بكم هذا الذهب الذي عندي تشتري؟ قال 1500، والذهب الذي عندك؟ قال 3000. طيب خذ هذا 1500 وهذه 1500 معه، طيب وأعطني الذي عندك، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب بالذهب غير متساويين، غير متساويين، إذا لا يجوز، محرم. طيب قال طيب تأخذ هذا وآتيك بالذهب الذي تريده غدا، لا ما يجوز، لابد يدا بيد. إذا لابد، إذا كان ذهب بذهب لابد من اجتماع أمرين، ما هما؟ التقابض والتماثل، مثلا بمثل ويدا بيد. هذا شرط أو هذان شرطان لابد منهما. اكتب السؤال أساس لا تنساه فقط. طيب فالقصد إذن الذهب بالذهب، طيب ليس فقط الذهب بالذهب، كل هذه الأصناف الستة، التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، القمح بالقمح كذلك. والذي يرى القياس يقول إيش؟ الرز بالرز، صح ولا لا؟ الذرة بالذرة مثلا بمثل يد بيد، المشمش بالمشمش إذا كان يجفف ويبقى سنة كاملة مثلا بمثل يد. الزبيب بالزبيب يدا بيد مثل بمثل، واضح؟ إذا كان من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد ذهب بذهب، طيب فهنا جنس ونوع واحد، فهنا لابد إيش؟ من شرطين، مثلا بمثل ويدا بيد. طيب ذهب بفضة، أعطيك ذهبا على أن تعطيني فضة، أعطيك تمرا على أن تعطيني ملحا، أعطيك قمحا على أن تعطيني شعيرا، واضح الصورة؟ اختلف، ها؟ اختلف الآن، ذهب بفضة، تمر بملح، شعير بقمح، تمر بقمح، شعير بملح، واضح؟ لكن هذه كلها نكيلات، وهذه كلها إيش؟ موزونات، اللي هي الذهب والفضة. طيب؟ طيب هنا شد إبرة. قالوا لا، هنا شرط واحد فقط، شرط واحد، ما هو؟ التقابض. مو لازم مثل بمثل، أصلا ذهب بالفضة شو مثل بمثل؟ ما يصير. يعني يعطيك كيلو ذهب تعطيني 50 كيلو فضة؟ قال نعم، ما في مشكلة أبدا، لأن الذهب غير الفضة. طيب يعطيك سطل ملح، سطل ملح مقابله 5 تمرات بس، ما أعطيك سطل تمر مثلا. قال لماذا؟ قال لا يلزم التساوي هنا، لكن يلزم التقابض. يلزم إيش؟ التقابض. تقابض يسلم مستلم، التقابض سلم واستلم، ما في شيء سلم الحين واستلم بكرة أو بعد ساعتين أو كذا، لا، الآن تسلم في المجلس، كما أنك تدفع في المجلس تأخذ المجلس. قال لا أنا أسلمك بعد ساعتين، قل لا أنا أسلمك أيضا بعد ساعتين، واضح؟ فلا تسلم حتى تستلم، فلا بد أن يكون إيش؟ التقابض، وإن لم يكن هناك تماثل لوجود إيش؟ الاختلاف. إذن شرط واحد وهو ماذا؟ التقابض. طيب ذهب بتمر، واضح النقلة ولا مو واضحة؟ الأولى ذهب بذهب متساويين، نقد وأيضا نفس النوع أو نفس الجنس. الآن ذهب بفضة ثانية، كلاهما نقد لكن إيش؟ جنس مختلف. طيب الآن لا، ذهب بتمر، نقد بمكيل، واضح؟ واضح النقلة؟ نعم. إذن أنتم خلوا الذهب والفضة الحال، والشعير والقمح والتمر والملح لوحدها. طيب إذن الذهب بالذهب، التمر كل واحد بنفس صنفه، لابد من التماثل والتقابض. إذا كان واحد معه نفس المجموعة، لنقل الآن الذهب والفضة يعتبرون إيش؟ مجموعة واحدة، ها؟ مجموعة حديدية ذهب والفضة. المجموعة الثانية تمر وشعير وقمح وملح أو ما يضاف إليها مما يقاس عليها. طيب فإذا كان نفس الجنس ونفس النوع، تمر بتمر، شعير بشعير، لابد من شرطين. طيب من نفس المجموعة بس مو نفس التمر، تمر مع ملح، تمر مع قمح، تمر مع شعير، تمر مع ذرة، تمر مع رز. طيب فاختلف هنا، ما جيت بارك الله فيك، تكلم أي واحد من الشباب بارك الله فيك. طيب فإذا صار بنفس المجموعة لكن اختلف الصنف، زين، شرط واحد وهو إيش؟ طيب لا، صار من مجموعة إلى مجموعة، واحد من مجموعة الذهب مع واحد من مجموعة التمر والشعير والقمح والملح، واضح؟ واحد منها واحد من هنا، ماذا يشترط؟ ولا شرط، يجوز عدم المماثلة ويجوز عدم التقابض. ممكن تعطيه ذهب اليوم يعطيك تمر بعد سنة، واضح؟ لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. نعم، ما في قياس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، واضح؟ فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، بيّن أهل العلم أن المقصود بيد بيد هي إذا كان إيش؟ من نفس المجموعة التي تخصه، واضح إن شاء الله تعالى. إذن نعيد. طيب إذن هذه الأصناف الستة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعيد لكم حديث عبادة حتى تتضح الصورة لكم إن شاء الله تعالى. يقول إيش؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان الصنف متغير. وأما إذا كان من المجموعة الثانية هنا لا يشترط شيء، وهذا دليل البيع بين الناس الآن، اللي هو بيع السلم مثلا. بيع السلم، تسلم النقد الآن، والنقد في السابق كان عبارة عن ذهب، سلم النقد الآن، متى تسلم البضاعة؟ بعد مدة، يعني تشتري الآن قمحا بعد 3 أشهر، اللي هو بيع السلف أو بيع السلم، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. لكن القصد، إذن نعيد مرة ثانية حتى تتضح الصورة وتستقر، حتى ننتقل إلى الذي بعدها. الآن هما مجموعتان، مجموعة النقد وهي الذهب والفضة، ومجموعة ثانية مجموعة الأطعمة أو المكيلات والمدخرات. طيب وهي التمر والشعير والقمح والملح وما قيس عليها عند من قاس. طيب نقول إذا كان الصنف نفسه تماما، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، ملح بملح، قمح بقمح، شعير بشعير، لابد من إيش؟ شرطين، تقابض والتماثل. أما إذا كان من نفس المجموعة لكن صنف آخر، ذهب مقابل فضة، هناك تمر مقابل ملح، شعير مقابل قمح، شعير مقابل تمر، نفس المجموعة لكن الصنف مختلف، يشترط شرط واحد وهو ماذا؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. طيب، لكن إذا كان من مجموعة إلى مجموعة، من الشرق إلى الغرب، نقول ماذا؟ لا يشترط شيء أبدا، لا تقابض ولا تماثل. يعني فضة بتمر ممكن تدفع الفضة الآن تستلم التمر بعد سنة، تدافع كيلو فضة وتأخذ 70 كيلو تمر، ما في أي مشكلة. لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض، ممكن تستلم بعدين وممكن تسلم بعدين. فالقصد إذن إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قاعدة عند أهل العلم، قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. كيف هذه القاعدة؟ الآن لما يكون عندي كيلو ذهب موزون، كيلو ذهب، وفي المقابل عندي كيلو ذهب آخر موزون أيضا، متساويان ولا غير متساويين؟ ها؟ متساويان، كيلو ذهب وهذا كيلو ذهب، ما في أي مشكلة. الآن تبادل بينهما في مشكلة؟ إذا كان يد بيد ما في أي مشكلة. طيب، لما يقول لي أعطني كيلو ذهب وأنا أعطيك كيلو ومئة جرام وموزون، كيلو ومئة جرام وهذا كيلو فقط، إذن الربا واضح لما هو واضح؟ ها؟ واضح تماما. إذن نعلم يقينا أن هذا كيلو مقابل كيلو ومئة جرام، هذا علم بإيش؟ بالتفاضل. نحن نعلم أن هذا غير هذا، وزننا هذا وجدناه إيش؟ كيلو ومئة، وهذا وزننا وجدناه إيش؟ كيلو. هل يجوز البيع؟ تبادل؟ لا يجوز. لماذا؟ في زيادة ربا. ممتاز، قال لك شوف أنا ما أدري هذا كم ولا هذا كم، أو أدري هذا كم ولا أدري هذا كم، المهم في جهل، في جهالة، إما جهالة بالطرفين يقول هذا كيلو قطعا، لكن هذا والله ما أدري، يمكن كيلو يمكن 900 جرام يمكن كيلو ومئة جرام، ما عارف، أو لا هذا معروف ولا هذا معروف. نقول إيش؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز، لا يجوز. كما أنه لا يجوز كيلو مقابل كيلو مية، لأن معلوم أن في تفاضل بينهما، كذلك لا يجوز إذا كان المسألة فيها جهالة، مسألة فيها جهالة ما يجوز إذن البيع هنا. طيب وش الحل؟ أوزنة، بس ما فيها أوزنة، أوزنة. قالوا المشين كله، مو كله، كله، ها؟ بكسر الكاف. طيب، فتكيل وتنظر. فالقصد إذن أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز، لا يجوز. طيب، قال لا يجرب إلا في هذه وما قيس عليه. قلنا إذن يخرج إيش؟ كتاب بكتابين، استلم كتاب الآن واستلم كتاب الثاني بعد يومين، سيارة بأربع سيارات، بيت بأربع بيوت، ما في أي مشكلة. هذه قلم بقلمين، قلم وزيدك دينار، تبادلني سيارة سيارة وزيدني 2000، ما في أي مشكلة. هذه لماذا؟ ليست من الأصناف الربوية، قل ليست من الأصناف ولا مما قيس عليها، ليست من الأصناف الربوية وليست أيضا مما يقاس على هذه الأصناف. نرجع إلى الكتاب مرة ثانية. الآن ذكر حديث عبادة رضي الله عنه قال ولا يجوز بين مطعوم مكيل أو موزون بغض النظر بجنسه إلا مثلا بمثل، كما قلنا قبل قليل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. طبعا هذا الكلام في السابق معروف، هذه ما تباع إلا بالكيل وهذه ما تباع إلا. الآن ما كان يباع بالكيل في السابق الآن يباع بالوزن، واضح؟ ما كان يباع بالكيل في السابق الآن يباع بالوزن. الصحيح إن شاء الله تعالى في بين أقوال أهل العلم أنه يجوز بيع المكيل وزنا ويجوز بيع الموزون مكيلا، ما في أي مشكلة إن شاء الله. المهم أن لا يكون هناك تفاضل بين هذه الأشياء. طيب. ويجوز بيع الموزون مكيلا، ما في أي مشكلة إن شاء الله. المهم أن لا يكون هناك تفاضل بين هذه الأشياء. طيب، إذا كان التمر مختلفا أو القمح مختلفا، هذا قمح وهذا القمح، لكن أنواع القمح، وفي قمح متميز في قمح دون، شعير متميز شعير دون، تمر متميز تمر دون. في تمر الكويت يسمونه الحين بيطلع هالأيام، يمكن طلع بعضه بعد، يقول ما طلع ما نزل شيء كلش من التمر، لا نزل بعض الرطب، نزل أنا شفته وأكلته. يقول أول للأمير وآخر للحمير، تعرفون هذا الرطب؟ يقول أوله للأمير وآخره للحمير، نفس النوع. لماذا؟ هذا غيباني، غيباني يعني غير معروف. أحيانا التمور سبحان الله عجيبة هذه، أحيانا تطلع تمور ما حد يعرفها، جديدة أول مرة تشوفها، ثمنها غيباني يعني غير معروف، غير معروف. هذا في بعض تطلع قبل التمور الطيبة، يعني التمور الطيبة اللي عند الناس مثلا البرحي أو الإخلاص أو السكري أو البريم أو السعمران أو غيرها من التمور المشهورة عند الناس. طيب، في تمور غير معروفة وتطلع بدري، آخر شهر 6 تبدأ تطلع التمور، بداية 7 قبل التمور الطيبة، فالناس يفرحون بها أن هذا أول الرطب، فيأخذون يكرمون به الأمراء، أن الأمير يبدأ يذوق أول واحد، واضح؟ فيقول أوله للأمير. لكن عطى أسبوع أسبوعين 3 أسابيعات تبدأ التمور الطيبة إيش تنزل. هذا يسوون في التمر هذا؟ يأخذون يقطون الحمل، ما حد يبيه الآن، واضح؟ فإذا التمور نفسها إيش تتفاوت، وانت تشوف سوق التمر مثلا او سوق القمح او الشعير، بس التمر لانه انواع اكثر. طيب، لكن حتى القمح انواع، حتى الشعير انواع، انواع. طيب، شوف هذه الانواع، طيب تتماثل فيما بينها. قال حتى لو تماثلت لا يجوز، لا يجوز. ولذلك بلال بن رباح رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عارف البير غطاه، يعني بلال فقير وما عنده مال، وكان عبدا مملوكا واعتقه أبو بكر الصديق وهو خادم بيت مال النبي أو بيت مال المسلمين. فالنبي عارف بلال، عارف حالته المادية، فلما جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب رطب طيب، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أين لك هذا يا بلال؟ من أين لك هذا التمر الطيب؟ قال يا رسول الله اشتريته صاعا بصاعين من تمر حويل، يعني تمر عندي العام قديم ما العام، بدلت صاعين من تمر العام بصاع من هذا الرطب الجديد. واضح الصورة؟ إذن في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق بالنوع، هذا صار للسنة، هذا جديد، هذا حويل من العام، هذا جديد طيب، وهذا صاع بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا. الربا النبي نظره هذا ربا، ولكن إن شئت بع الذي عندك اللي هو الصاعين واشتر به ما شئت، يعني صاع أو غيره حسب عد ثمن اللي يجيب لك، لكن لا تجوز المبادلة، لأن لابد مثلا بمثل. هنا صاع بصاعين، هل هي مثلا بمثل؟ ليست مثلا بمثل، إذا لا يجوز. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وقال عين الربا. ولو كان يقول هذا طيب طيب، بيع بيع الذي عندك واشتري ما شئت، لا تبدل تمر بتمر. طيب، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أظن واضحة هذه، يعني يأخذ بعير يقول سلفنا الآن بعير، أقرضنا بعيرا نعيده لك بعيرين، ما في مثلا بمثل، بعير مقابل. لو كان هذا في التمر يجوز، عطنا تمر صاع نعطيك صاعين ما يجوز. طيب ليش جاز في البعير؟ ليس من النقدين ولا مكيل ولا موزون ولا هم من الأطعمة، واضح ولا لا؟ إذن يجوز، يجوز فيه الربا، يجوز ما في بس أبدا، يجوز بعير مقابل بعيرين، كما قلنا سيارة مقابل سيارتين، قلم مقابل 3 أقلام، كمبيوتر مقابل كمبيوترين، تأخذ 2 عتج مثلا تعطيه الجديد، تأخذ 2 عتج 3 4، ما في أي مشكلة أبدا. لماذا؟ لأنها ليست من المنصوص عليه ولا من الذي قيس عليه كذلك. طيب، ما في سؤال اكتب. يقول كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين. هذا الأصل، طالما يجمعهما اسم خاص يقال له جنس. جنس فالتمر طيب مع الشعير مع القمح مع الملح مع الزبيب مع الذرة مع الرز، هذا كيف يسمونه جنس مكيلات. ثم تأتي للتمر تقول والتمر أنواع، القمح أنواع، الشعير أنواع، الزبيب أنواع، وهكذا. المزابنة، تذكرون المزابنة ولا ما تذكرونها؟ ما قلنا من البيوع المحرم المزابنة؟ ما المزابنة؟ المزابنة قلنا أنك تأتي لإنسان معك تمر مكيل، مكيل يعني معروف قدره، مكيل يعني معروف قدره. أنا عندي 50 سطل كلها تمور، 50 سطل كلها تمور، فأجي لي رجل صاحب مزرعة أقول له شوف خذ 50 سطل وعطني اللي على 50 خلاط هذه تبادل. هذا إيش تبادل؟ 50 سطلا مقابل الذي على رؤوس النخل، بدلني. نقول إيش؟ لابد أن يكون مثلا بمثل، صح ولا لا؟ مو قلنا التمر بتمر لازم مثلا بمثل؟ معي أنتم؟ لابد أن يكون مثلا بمثل. طيب قال بدلني مثلا بمثل، قال هذا كم؟ قال 50 سطلا. قال وهذا كم؟ قال تقريبا. دشت تقريبا، فيها تقريبا. إذا نعود للقاعدة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ما يجوز، ما يجوز. لماذا؟ قال وين مثلا بمثل؟ أليس من الشروط قلنا ليش شرطان؟ قال يدا بيد ما في مشكلة، سلم واستلم. قال بقي مثل بمثل، أين مثلا بمثل؟ قال هذا 50 سطر يقين. قالوا هذه؟ قال تقريبا. قال لا تقريبا ما تمشي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز، لا يجوز. هل يسمونها مزابنة؟ يسمونها إيش؟ مزابنة، وهو بيع تمر في الأرض مكين بتمر مخروص على الشجرة، مخروص من التخرص. التخرص هو الظن، التخرص هو الظن، زين؟ إنهم إلا يخرصون، يعني إيش؟ يظنون، يظنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يخرص النخل. الآن لما يصير عندك الزكاة، زين؟ الزكاة على التمر مثلا، زين؟ فيها زكاة ولا لا؟ في زكاة في التمر الآن، شرحناه في كتاب الزكاة، يمكن أنتم تذكرون، ما أدري عاد تذكرون ولا لا. طيب شرحناه في كتاب الزكاة. الزكاة يعني الآن الزكاة الحين عندك، أول ما يصير عقب ما يمضي يبدو صلاحه، شو يصير أول شيء؟ خلال، وبعد بسر، وبعدين رطب، وبعدين تمر، صح ولا لا؟ في ناس تأكله خلال، ها؟ البرحي مثلا ما خلال يزينة، والله ولا لا؟ طيب في ناس تأكله رطب، ها؟ في ناس تأكله رطب، في ناس تنتظر لين يصير تمر، في ناس تنتظر لين يصير تمر، يقول كبس صغير وكذا، في ناس تنتظر لين يصير تمر. طيب الزكاة على شنو؟ على الخلال ولا على الرطب ولا على التمر؟ الزكاة على التمر، الزكاة على التمر. طيب هذا اللي عنده مزرعة نقول له لا تأكل منها ولا شيء، لما يصير تمر ونقيسه، نبي نقيسه على أساس نعرف كم عليه زكاة، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ مو الزكاة لازم تعرف بناء الزكاة مبنية على الموجود. طيب كم عندك من التمر؟ والله هذا اللي عندي، حرمتونا من الخلاص، حرمتونا من الرطب، ما أكلنا، ما بعنا، ما أهدينا، صح ولا لا؟ ما أهدينا الأمير هذا اللي يطلع، واضح ولا لا؟ ما استطعنا. لماذا؟ لأن تنتظر حتى يصير تمرا. الشريعة ما جاءت للتضييق على الناس أبدا، بالتيسير على الناس. طيب شلون تيسر على الناس هنا؟ قال يبا أنت من يبدو الصلاح، إذا بدأ الصلاح زين بعد ما ينوك الآن، بدأ الصلاح الحين الناس ما استفادت منه الآن، ماذا؟ كان النبي يرسل الخراصين أو الخراص أو الخارص. هذا الخارص يأتي للنخلة مزرعة، شفتوا عواميد المسجد، نفرضها نخل هذه زين، فيأتي عند هذه النخلة الأولى فينظر إليه، هذا خالص طبعا صاحب خبرة، ها يقدر، فينظر إلى النخلة وتشوف العثوق اللي فيها، لأن الحين بدأ الصلاح، شوف العثوق ومدى امتلاءها، قال هذه فيها 50 كيلو، سجل عليها رقم واحد، نخلة رقم واحد فيها 50، هذه فيها 70، هذه إن شاء الله صغيرة 20 كيلو فيها تقريبا، هذه فيها 100 كيلو، هذه فيها كيلو، ويعد النخل اللي بستان كله زين، ويحط لها أرقام عشان ما يعيد النخلة مرتين زين. عقب ما يخلص يقول له شوف أنت عندك بالضبط 7000 كيلو تمر أو رطب الآن، 7000 لأن النخل 7000 زين، 7000 هذا 7000 أول شيء في بعضه راح يشيص يفسد، في شيء راح يأكله الطير، في شيء راح يطيح طياح يسقط، في شيء راح يصير شو اسمه يعني يتمر يصير تمر، واضح ولا لا؟ والزكاة على التمر والرطب غير التمر زين، الرطب الواحدة الكبرى التمر تصير مصفطة صح ولا لا؟ لما تحيطها بمكيل لما تجيب سطل في تمر سطل في خلال أي أكثر تمر، لأن التمر فوق بعضه ما في فراغات، الخلال في إيش فراغات غير الخلال نفسه شمتنها فيها ماء داخلها وكذا، فراغات بين التمرة إيش متلاصقة الأطراف واضح ولا لا؟ فهنا يقول لا الزكاة في التمر، فأول شيء يقول له نسقط عنك الربع أو الثلث، هذا اللي راح يأكل الطير واللي شيص واللي يفسد يعني شيص يعني يفسد زين، واللي راح يطيح واللي يخرب خلاص شيل منه الثلث ممتاز، بعد واللي باقي من الثلث 7000 شلت منه 8000 شلت منه الثلث كم مثلا، أنا قلت 9000 شلت الثلث 3000 أسقطها، بقى إذن محسوب عليك 6000 عندكم، 6000 رطب راح يصير تمر كم يصير 3000، نحاسب على 3000 وليس 6000 نصف بالضبط طيب، إذا نحاسب على 3000 إذا أنت عندك 3000 و3000 الزكاة فيها أنت تسقيها ولا يسقيها ماء المطر؟ قال لا أنا اللي أسقيها، إذا عليك إيش ها خمس، إذا كان يسقيها ماء المطر عليه العشر، إذا ما كان يسقيها ماء المطر نصف العشر اللي هو الخمس زين، يعني 5% طيب عليك 5%، 5% من 3000 كم 150 صحيح، إذا أنت مطلوب منك 150 كيلو إن شاء الله لا صار تمر جيبها لنا زكاتك، واضح؟ بس والحين العب أكل بيع أهدي تصدق صلت بتسوي لنا، بس المهم بعد شهرين أو 3 شهور تجيب لنا 150 كيلو تمر، حتى لو هذا اتطرفت فيه كله تشتري بس نفس النوع، واضح الصورة؟ إذا هذا الخرص، الخرص إذا ما هو التقدير، التقدير ويكون هذا من أهل الخبرة، المزابنة هي بيع التمر مخروصا بتمر مكيل، ذلك محرم، لماذا؟ لأن هناك جهل إيش؟ بالتساوي، جهل رخص في العراية، لماذا رخص العراية؟ لأن قلنا قبل قليل إيش؟ الربا الفضل إيش؟ محرم لذاته أو لغيره؟ لغيره، والمحرم لغيره يباح عند إيش؟ مجرد الحاجة وليس الضرورة، إذا قال إيش؟ يجوز العرايا، تجوز العراية، مع أن العراية مزابنة، الحين مكيل بمخروص على النخلة، قال ما في مشكلة، لكن بشروط، لكن بشروط، ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول، قال ألا يجد ما يشتري به، ما عنده فلوس، عندي تمرس، ما عندي فلوس، سيأتي لصاحب النخل، قال أريد أن أشتري الذي على رأس النخل هذا، قال كم هذا؟ قال حسب تقديري هذا يمكن تقريبا يوصل يعني 50 كيلو، قال طيب مقابلة، قال مقابلة 50 كيلو هذا تمر 50 و50 فكر عوا، قال كم؟ واضح ولا لا؟ إذن 50 مقابل 50، طيب ليش ما تشتري؟ قال ما عندي فلوس، ما عندي إلا تمر، ما حد راضي يشتري مني، فيصير مبادلة، يصير إيش؟ مبادلة، إذن ألا يجد ما يشتري به، إذن التاجر زين ما يجوز ياخذ مزابنة، إذا مزابنة حق منه الفقير، حق الفقير، طيب هذا الشرط الأول أنه لا يجد ما يشتري به، الشرط الثاني دون 5 أوسق أو 5 أوسق، الوسق الواحد 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، الصاع اللي هو هذا النيدو أو السفتي أو شفتوا الحليب التموين، هذا تقريبا صاع، تقريبا كيلوين ونص كيلو 400 كيلو 600 اختلاف الآصع، لكن بشكل عام هالحروة يعني زين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بتاخذ مزابنة يعني التمر على رؤوس النخل طيب لا يتعدى 5 أوسق، يعني لا يتعدى 300 صاع. واضح؟ 300 صاع فمهدوم، 200 صاع، 100 صاع، 50 صاع، كيف؟ بس هم لا يتعدى 300 صاع. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إليه، يبي الرطب، لأنه لما يشتريه زين، أو لأن هذا يفسد البلاط إذا كان رطبا، وإذا كان تمرا زين هو يبي رطب ما يبي تمر. يعني الفقير ما يأكل رطب، يأكل رطب إذا ما يبي رطب. شبعنا من التمر طول السنة كذا، حين نطلع الرطب يطلع، حين تبغى نزل الرطب هم بعد قاعد طالع نبي نأكل رطب. طيب أكل رطب إيش؟ لو أكل رطب ما عندي فلوس أشتري. فيذهب إلى التاجر أو صاحب المزرعة فيقول له أريد أن أشتريها، فيشتريه على رأس النخل، كل يوم يروح يخرف منه شوية ويخليه على رأس النخلة، كل يوم يروح يخرف شوي يقطف يعني، ويروح لهلا ويأكل ويهدي ويتصدق واضح له ويتجمل بين الناس. فإذا أن يكون إيش؟ محتاجا إليه. الشرط الرابع أن يكون الرطب مخروصا على رؤوس النخل. أما إذا كان بدون خرص قاعد عندي 50 صاع، قال لي يعطيك فين خلا عندي بالزاوية هناك أعطيك إياها مقابلها، لا ما يصير، لازم يخرص يقدر، ما هي لهذه الدرجة، لا لابد أن يخرص ولا بد أن يكون على رؤوس النخل. ولا يقول لك أنا عندي 50 صاع، قال ماشي أعطيك اللي بالحجرة عندي مقابل 50 صاع. لا، إذا عندك بالحجرة معناته مو على رؤوس النخل، إذا خلاص لازم يكون إيش؟ مثلا بمثل نازل بالأرض، إذا لازم يوزن أو يكال، واضح؟ إذا هذه الشروط الأربعة. ومن هنا يتبين الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، أن ربا النسيئة إيش؟ لا يجوز أبدا إلا عند الضرورة، بينما ربا الفضل جاز هنا إيش؟ وسمي بدل ما يسمى مزابنة سمي عرايا، سمي عرايا ليفرق به بين الحرام والحلال. فالمزابنة حرام والعرايا حلال، ولكن في الحقيقة العرايا هي مزابنة لكن بشروط أربعة، فإذا اجتمعت في هذه الشروط جازت وسميت عرايا بدل مزابنة، وإلا ترى العرايا والمزابنة شيء واحد من هذه الحيثية. العرية من الإعطاء لإعارة الشيء. طيب نبدأ الأسئلة إن شاء الله تعالى، ما شاء الله. طيب نبدأ بالأسئلة اللفظية قبل الأسئلة المكتوبة. نعم هنا؟ والله حسب تقول جبل بجبل. إيه حلال شون بألف ومئتين؟ شون الألف بألف ومئتين؟ لا يعني تستدين منه تقترض منه ألف. إنما الأعمال بالنيات. إيه هذا واحد يقول أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ما تتعامل مع ناس تقص عليهم وكذا. الله يعلم سبحانه وتعالى إن عمل بنية، الله يعلم لماذا شريت هذه الجمال، هل شريت الجمال لأجل الجمال لأجل التلاعب؟ هذا ترجع إلى النية. سم طبعا، والنيات كذلك. باللف لا، اي طبعا الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها ليست بمجرد الالفاظ. نعم خلاص ما في مشكلة، اذا كان موصوفا وصفا يزيل الجهالة. إذا قال له خلال سعمران أو خلال حلاوي أو خلال إخلاص، عرف شلون؟ وعرف حجمه وشايفه قبل هالمرة وكذا، المهم وصف يعني كامل بحيث يزيل الجهالة، تزول به الجهالة. نعم محرم لذاته، محرم لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة. نعم. طيب آخر سؤال، المكيل الموزون، قلنا المكيل يعتمد على حجمه، طيب، أما الموزون يعتمد على كتلته، يعني الوزن، ثقله، ثقل. طيب نبدأ الأسئلة المكتوبة. يقول: هل يشترط أن يجتمع في الصنف الذي يقاس عليه أنه ربوي أن يكون مكيلا وطعما، أو في شرط واحد؟ لا، لابد أن يكون طعاما، الجنس الأول يكون طعاما حتى يقاس، لأنه الذهب والفضة ما قاسوا عليها شيء على الصحيح إن شاء الله تعالى، ما يقاس عليها شيء ذهب والفضة. أما بالنسبة للمطعومات والمدخرات والمكيلات، هذه التي اشتهر أو اشتهر القياس فيها. يقول: الشرط أن يكون مكيل وطعم، قلنا حسب اختباقه مع العلة، يعني بعضهم يرى العلة هي الكيل والطعم، وبعضهم يرى العلة الادخار والكيل، يعني على اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. يقول: ما هي العراية؟ كيف تكون في المزابنة؟ هون شرحناها واضح العراية. طيب: كم نصاب التمر؟ ما فهمت، يقص في الزكاة اللي كاتب السؤال. على كل حال، إذا يقصد نصاب التمر في الزكاة، فالتمر يختلف باختلاف، هو 2.5% طبعا. طيب العشر إذا كان، عفوا، العشر إذا كان تسقيه السماء، وخمسة من مية إذا كان هو الذي يجلب له الماء، فيختلف باختلاف. وإذا بلغ طبعا 5 أوسق. كيف يؤدي ربا الفضل إلى ربا النسيئة؟ لأن ربا الفضل لما يكون يعني ذهب كيلو مقابل كيلو ومية، زين، ما في تساوي، ما هو ربا النسيئة؟ تعطيه 100 ويعطيك 120، فأدى إلى ربا النسيئة في النهاية. هذا المقصود بربا الفضل، يؤدي إلى ربا النسيئة. يقول: لقد ذكرتم 3 أقوال في أصناف الربا، أيها أرجح؟ أصناف الربا يقصد يمكن يقاس أو لا يقاس، وهل القياس على المكيل الموزون، المكيل المطعوم أو المدخر؟ والله أن النفس تميل إلى قول ابن حزم أن 6 فقط ولا يقاس عليها غيرها، ولكن جماهير أهل العلم على القياس وعلى أنه مكيل مطعوم. هل يجب أن أصلي تحية المسجد كلما خرجت من المسجد ثم دخلت حتى لو كنت خرجت فترة قصيرة؟ يقول أهل العلم: من خرج ليدخل لا يصلي تحية المسجد. من خرج ليدخل، يعني خرج بيجيب شيء من السيارة ويرجع، خرج بيلحق واحد بكلمة ويرجع، هذا ما يحتاج يصلي تحية المسجد. أو مثل في الحرم، تطلع من باب عشان تدخل من باب الثاني مثلا اللي هو فيه الدرج كهربائي أو ما شابه، تفعل فوق مثلا كذا، هذا ما يحتاج تحية المسجد، لأنك خرجت لتدخل، ما في تحية المسجد. لكن إذا خرجت لتخرج، واحد خرج بيروح بيمشي بعدين غير رأيه قال لا خلي حضر الدرس، رجع مره قلت حيث مسجد، انك خرجت اصلا من المسجد الان. طيب فهذا هذا يقول: ما هو بيع العراية وكيف ابيحه؟ اباحه النبي صلى الله عليه وسلم، اذن في العراية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل بيع العراية خاص بالتمر؟ لا، ليس خاصا بالتمر، ليس خاصا بالتمر، ولكن التمر اشهرها. هل بيع المضامين هو بمعنى بيع حبل الحبلة؟ حبل الحبلة موجود، حبل الحبلة موجود الآن، يعني الناقة حامل، طيب فموجود الحبل، لا يجوز بيعه اللي هو الحمل اللي في بطنه، لكن المضامين اللي ستحمل به، هذا الفرق بين الحبل الحبلة والمضامين، لكن هي في النهاية واحد، ترجع واحد، لكن المقصود أن حبل الحبلة موجود والمضامين غير موجود. نعم. وكذلك الملاقيح، وكذلك نفس الملاقيح. وبيع عسب الفحل هل هما بنفس المعنى؟ لا، عسب الفحل غير الملاقيح، ما في ظهور الذكر، يعني الذي سيولد بسبب هذا الذكر، لكن عسب الفحل اللي هو يضرب الذكر، يأخذون التيس ولا بعير ولا حصان ولا كذا يجي يضرب، زين، هذا واحد يقول أضرب لك بفلوس، أما الملاقيح هو اللي يولد من قبل هذا، اختلف يعني، هذا ثمن الضرب فقط، هذا محرم. يقول: بالنسبة عند صرف النقود في العملات المختلفة مثل الدينار بالدرهم أو الريال، هل يشترط أن يكون البيع بسعر السوق أم يجوز أن يختلف عن سعر؟ يجوز أن يختلف، في حالة الاختلاف ما حكمة الاختلاف؟ ذهب عيار 180، ذهب عيار 240، كيف لا يختلف؟ الذهب بالذهب حتى لو اختلف عياره لا يجوز إلا يدا بيد ومثلا بمثل حيث الوزن بغض النظر عن نوعه. هل يقاس الألماس بالذهب والفضة؟ لا يقاس، لا يقاس. الألماس ليس من النقود، الألماس ليس من النقود. يجوز ألماس شنو؟ لا هي التمر يجوز، هي كرة. لا نقول ألماس بألماس مثلا، ما في مشكلة ولو في فرق بينهما، ألماس بألماس ولو كان في بينهما فرق ما في مشكلة. وصل سؤالك؟ مرينا عليه؟ قرأت سؤالك ولا لا؟ ما حكم تثمين الهاتف النقال؟ المشكلة ضاع مع الأسئلة، بس إن شاء الله نأتي عليها جميعا. طيب، ما حكم تثمين الهاتف النقال واستبداله بجديد؟ أنا الآن أسألكم ما حكمه؟ ها؟ يجوز، ما فيش. طيب، أريد بعض عناوين الكتب تتضمن سيرة وقصص السلف الصالح بعد الدرس. هل يقاس الألماس وغيره من جهرات؟ لا. سمعت وصفكم في مقدمة الدورة تذكر ربعي بن عامر على أنه صحابي، وقد سمعنا الكثير من طلبة العلم الذين قاموا بتحقيق الأحاديث التي ورد فيها ذكر أنها جميعها ضعيفة أنه لا وجود له. لا، الرجل موجود، لكن قضية أنه ما روى حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شأن آخر، لكن كتب السير اتفقت على وجود هذا الشخص، لكن قول ما جاء حديث صحيح بإثبات هذه الشخصية هذا ليس بلازم. كثير من الناس ما جاءت حديث صحيحة بإثبات وجودهم. يعني الآن الصحابة 120,000 صحابي، رواة الأحاديث 4,000 صحابي بس، نلغي الباقين، نلغيهم من الصحبة، ليس صحيح أبدا. سمعت بأن اللجنة الدائمة للإفتاء ضعفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، وبعض الناس يحصلون على منفعة كبيرة جراء بيع القطط أو شرائها، تصل القطة إلى 150 دينار، وبعضهم يشتري القضاء على الفئران والسحالي والحشرات خاصة في المناطق الزراعية. والله الذي يعرفه أن الحديث صحيح. طيب، والسنور يعني لا يجوز بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في المثل الذي ذكرتم عن الذهب 1500 مقابل 3000، ماذا لو كان الوزن مختلفا والنقل مضاعفا مثل، هل يجوز في هذه الحالة؟ لا يجوز. الذهب بالذهب لا بد يكون مثلا بمثل ويدا بيد. هل يسحب النقود من السحب الآلي من بنك ربوي؟ والله إذا كان من رصيدك فالأصل أنه يجوز، لكن لا تنفعهم، خذ من نفس البنك اللي أنت فيه، البنك الإسلامي، هذا هو الأصل. يقول ما هو البر؟ البر هو القمح، البر الخبز، قمح خبز الأسمر. أرجو أن توضح مسألة مد عجوة. مد عجوة يعني مد عجوة هذه يعني مثال لما ذكره أخونا يعني قبل قليل، اللي هو التحايل على الربا. التحايل على الربا شلون؟ يعني يقول له مثلا لابد تمر بتمر، مثلا قلنا لابد مثلا بمثل، اللي هو سطل مقابل سطل، فيقول له زين سطل زين ومد، مد اللي هما يملأ الكفين. طيب، قال سطل ومد، سطل ومد من نوع ثاني، نقول المد من نوع أساس إيش؟ هذا محلل يعني، عارف شلون؟ يعني اختلفت الآن، مو صنف بصنف، صنف بصنفين يعني، اختلف الوضع الآن، نقول له هذا حيل على الربا. وإذاك نص أهل العلمي على أن مد وعجوة أنه نوع من أنواع الربا، لكنه إيش؟ من التحايل، من التحايل على الربا. يقول ما الفرق بين المخابرة؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على المزارعة إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لكن على كل حال المزارعة مباحة، المزارعة مباحة. تأتي برجل تقول له ازرع لهذه الأرض على أنه لك الثلث مما يخرج، لك الثلث مما يخرج يعني، طيب، أو لك الربع حسب عاد شوف اللي يعني يطلع من المزرعة. عندنا قضية شنو؟ هذا يبذل أرضا ومالا وذاك يبذل جهدا، طيب، فيقول لن تشتغل شو تعول المحصول في النهاية لك الثلث، لك 20%، لك 50%، حسب ما يتفقان عليه. هذه مزارعة، هذه مزارعة. أما المخابرة، المخابرة هي أن يحدد، أن يحدد شيئا. كيف؟ يقول لي هالربع من الأرض، ما لي شغل باقي الأرض اللي يطلع بهالربع. طيب المزارع لما يأخذ الربع بيشتغل عليه أكثر ولا لا؟ سيهتم به أكثر، فإذا فيه ضرر على من؟ على الباقي. والعكس صحيح، لو قال له إيش هذا الربع ما لك شغل فيه، لك شغل هذا، راح يهمل هذا الربع. فالمخابرة فيها نوع من الغرر، المخابرة فيها نوع من الغرر بعكس المزارعة. هل يجوز لجد أن يشهد لزواج بنت ولده أن يكون من ضمن الشاهدين في عقد الزواج؟ والله الصحيح أنه الفرع لا يشهد للأصل، والأصل لا يشهد للفرع، وإنما يشهد اللي هي الإخوان، أبناء العمومة كذا. أما الأب هذا لا يكون شاهدا، لأن هذا يعني ولي في الأصل. لماذا قيل الكيل والطعم ولم يقال الوزن والطعم؟ لا، الكيل هو الأكثر، الكيل هو الأكثر في السابق. تستطيع أن تقول الوزن والطعم، ما في مشكلة. ما الفرق بين البر والشعير والزبيب والعنب؟ لا، الزبيب هو العنب، الزبيب هو العنب، العنب بعد ما ينشف يصير زبيب، اللي هو الكشمش حنا نقول له، هذا هو الزبيب، هو العنب في الأصل. أما البر والشعير، البر القمح والشعير الشعف. طيب ما الفرق بين المزابنة والعراية؟ ذكرنا هذا، الفرق بين المزابنة والعراية. الوقت شباب. من شروط العراية أن يكون محتاجا، فما ضابط الحاجة؟ أبد، هو يقدرها. واتقوا الله ما استطاع، إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى هو يعرف أنه محتاج ولا غير محتاج. عنوان الكتب. طيب إلى الأربع مثل أمس، الأربع وقفنا ماشي البيضة ولا دخل؟ ما هي الأشياء التي تقاس على الأصناف الستة؟ قلنا قاس عليها الذرة، الأرز، البزر، غير من جميع الحبوب، الفاصوليا، البازلاء، الباقلاء. شركات تثمين الكاف، يوجد ناس خارج الشركة يستقبلون رواد الشركة لشراء سياراتهم بسعر أعلى بقليل من شعر السعر، هذا حرام؟ هذا يعني إضراب الشركة، ولا ليش يقعد بهالمكان يعني؟ يعني إضراع على صاحب الشركة، هذا ما يجوز من هالناحية هذه. ما تقول في عملية التورق؟ بعدين خلوه بعدين، شاء الوقت فقط. سيارة سعرها 5000 دينار نقدا وبالأقساط 6000 دينار، هل يجوز أخذ بالأقساط؟ نعم يجوز، ما في بس هذا الشرط هذا، وهذا قول جماهير أهل العلم. تحميل الأموال إلى مصر عن طريق أحد الأشخاص يأخذ مني المال ويصل المال بعد فترة، ما في مشكلة، هذا وكيل، هذا هذا وكيل في إيصال المال. هذا إذا اشترى فلوس بفضة، هل اشترى التقابض؟ فلوس بفضة، المهم ذهب بفضة، قلنا يشترط ماذا؟ تقابض، ولا يشترط التماثل. إذا باع الذهب مقابل المال هل يجوز؟ يجوز، ما في تورق لا بعد عند بيت التمويل خاصة. هل يشترط بيع العراين يكون يدا بيد؟ لا، لا يشترط. لبس الدبلة وحديث التمس خاتم ولا من حديد؟ لا، الخاتم اللي يعطيه إياه وليس يعني يعطيه ثمن، مو قصد أنه تلبسه. فالدبلة هذه ليست من عادات المسلمين، لا يجوز لبسها لأجل العرس أو الزواج، مقصودة هذه. لا بس خلاص، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل، من يذكره؟ من يحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثله، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. نعم أحسنت. نعم، إذن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأصناف الستة. قلنا بعض أهل العلم جعل الأمر متوقفا عن هذه الأصناف الستة، ومنهم من إيش قاس عليها غيرها. الذي قاس ماذا جعل العلة؟ علة القياس ما هي؟ نعم، الكيل والوزن بالنسبة لماذا؟ الوزن في الذهب والفضة. نعم، والكيل في الباقي، والكيل في الباقي. طيب، وقال بعضهم الكيل وإيش؟ والادخار، والادخار، فقال الذي يدخر يكون مطعوما مكيلا مدخرا. مكيلا ما معنى مدخر؟ ما معنى مدخر؟ يعني يبقى مدة طويلة، ما يفسد، يبقى مدة طويلة ولا يفسد. هذا بالنسبة لأنواع الربا. طيب، بعد ذلك تكلمنا عن المزابنة. طيب، قلنا المزابنة محرمة ولا لا؟ نهى النبي عن المزابنة. المزابنة محرمة. من يعرف لنا المزابنة؟ من يعرف المزابنة؟ نعم، بيع المعدوم المضمون. ممتاز، أضرب لنا مثالا. معدوم المعلوم بالمظنون، جيد. أضرب لنا مثالا. هذا إيش، مظنون أو معلوم؟ مظنون. مقابل الكيل بساعة. انتبهوا، هو يقول معلوم بمظنون، فالذي على رؤوس النخل مظنون هكذا، والذي في الأرض معلوم. أنت مصر على ما تقول أو عندك استعداد تتراجع؟ مصر ولو كان ما كان. ها، مصر. طيب، هذا التعريف يعني جيد وغير جيد، اللي هو معلوم بمضمون. طيب، ما رأيك، ما اسمك؟ أحمد. ما رأيك يا أحمد لو اشتريت المضنون الذي على رؤوس النخل هذا بمال؟ بمال، بخمسين دينار، بعشرين دينار، يصح البيع أو لا يصح؟ مضنون الذي على الشجر اشتريته بعشرين دينارا، مقدر. ها، شوف، قلت هذا أشتريه منك على رأس النخل، أشتريه بعشرين دينارا، يصح البيع أو لا يصح؟ بس أرجو أن يكون الجواب قبل صلاة المغرب، يعني لا تفكر كثيرا. تسألني، أنا أسألك. أنت قلت في تعريفك معلوم بمضمون، الآن هذا معلوم بمضمون، المفروض أن التعريف يضمه، لا يجوز. وحسب غير التعريف؟ طيب، الذي يقول لا يجوز يرفع يده. فقط واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة وافقوك. أنت قل لا يجوز. لا، بدون شرط. لا يجوز، أنت موافق الستة ولا تخون فيهم؟ لا يجوز التعريف. خطوة إلى الوراء جيدة. طيب، الذي يقول يجوز يرفع يده. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.